الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أينت في الدرس الفائت بعض التصريفات البلاغية في قوله عز وجل في هذه الآية الكريمة، وهي 35 من سورة يونس. أوجه هذه التصاريف البلاغية كتعدية هدى إلى ما بعدها، تارة بإلى وتارة باللام، لأن كليهما موضوع للانتهاء، لانتهاء الغاية إلى كذا وإلى لكذا. فهذا تلوين في العبارة والأسلوب المنزل على حبيب الله ورسوله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال كذلك: أما لا يهدي، بمعنى أما لا يهتدي، أما لا يهتدي، لأن يهدي ويهدي، يهدي ويهدي ويهدي في قراءة سبعية، يهدي معناها واحد، يعني أما لا يهتدي، أما لا يهتدي إلا أن يهدى، إلا أن يهدى، ثم يقول: فما لكم كيف تحكمون. هذه ألوان، وأنا أشرت في الدرس الفائت إلى أنها لا شك من ألوان الإعجاز الإلهي بهذا القرآن العظيم. لما تضمنته هذه الجمل من هذه التراكيب البلاغية مع التصريف، ومع ذلك أنها نزلت على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يتلوها على الناس من يوم أن أنزلت إلى يوم أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لم يتغير فيها حرف عن حرف، بلا تقديم ولا تأخير ولا تحريف، على أتم وجه وأدقه عندما تسمعها الآن، عندما تقرأها في المصحف أو تسمعها من قارئ، كأنك تسمعها من محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك تسمعها من جبريل حين يلقيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تسمعها حين يسمعها من فاطر السماوات والأرض، من وين كان هذا، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ولأنه هو الذي يعلم ذلك كل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهو من المعجزات، لأن المعروف عند الأمم وفي التواريخ الثابتة أنه لم تستقر شريعة نبي، بعضها ما كانت تغير وتبدل وهو حي بين أظهره. موسى عليه السلام كما ذكرت كثيرا في آخر فصل من التوراة اللي بيد المعهود الملاعين الآن، في آخر اللي هم كتبينه ويدعون أن موسى كتبها بيده، في آخر فصل يتكلم لهم ويقول: اجمعوا إلي أسباطكم وعرفاءكم لأنطق لهم بكذا، لأني أعلم أن رقابكم الصلبة وأنكم ستغيرون من بعد موتي، أو كما قال تغيرون من بعد موتي، وقد كان ما ذكر. هو حي رأى منهم الأعاجيب، الآيات يبينها الله والمعجزات الكبرى على أمامهم عندما يفلق البحر له بضرب العصا، وعندما يخرجون من هذه المعجزة الكبرى المادية الملموسة المحسوسة، البحر ينفلق فرقتين، كأنه جدران مخرسانة مسلحة بأقوى أنواع الحديد وهو ماء. ماء صفي دماء وصفي دماء. ومعروف من طبيعة الماء أنه لطيف سجال، يعني ما يمكن أبدا يصبر لوحده في الهواء بحال من الأحوال، ولو كان في كوب وانكسر الكوب في الحال يتصرف يمين ويسر سي من طبيعة السيولة. تعريف العلماء للماء بأنه جوهر، جوهرة لطيفة سجالة، مثل ما يقول على الهواء جوهرة لطيفة شفافة في الهواء شفافة. فهذا الماء السيال يصب جدار كأنه من الخرسانة المسلحة بهذا الجدار وهذا الجدار، والأرض اللي كان فوقها أمتر يعني كيلوهات من الماء مرتفع، ومع ذلك عندما ينزلون فيها كأنها طريق إسفلت خرسانة من عهدنا هذا اللي ما كان موجود في العهود السابقة، لا تجد يقول واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، ويقول وكل فضرب بها فانفلق كل فرق كالطود العظيم كأنه جبل مقطوع من الجانبين لا يتحرك الماء ولا هواء ولا موج ولا موج حتى يخرج ساكن سكن سكن لما ضرب بأمره سكن الماء تماما ما في تحرك ولا ذرة. ولما أراد يخرج من البحر قال له يا موسى واترك البحر رهوا، خلي البحر ساكن لا تحرك شيء لا تضرب عصاك البحر مرة ثانية، هذه العصا المباركة هذه اللي ضربت بها البحر من فلك فكان كل فرص عظيم لو ضربته مرة ثانية بيشوف شو تسوي، لا اترك البحر رهوا يعني ساكن عشان ينزل حتى ينطبق عليهم البحر تماما، لأنك لو نزل لو انصك البحر الآن نجوهم فوق، وبعدين يمكن يدعون إن لهم فرعون هو اللي سكوا، خليك اسكر حتى ينزلوا جميعا وتتم عددهم في البحر وبعدين نطبق عليهم جميعا نخلي ولا واحد منهم ينجح، وبعدين نخلي جثة فرعون تشرب بكأنها حوت حي عشان يشوفوها الناس إني إلههم اللي يقول أنا ربكم الآن راح مع الرائحي وهلك مع الهالكي. هذه آيات. ومع بمجرد ما خرجوا من البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعيسى بعد 4 سنوات أو 5 يجي اليهود شاول ويخرب عليهم دين المسيح عليه السلام، يهودي متعصب مجرم سفاك سفاح قاتل مثل شارون، ومع ذلك بمجرد ما فكر في حيلة اليهودية بأنه يدعي أنه صار مسيحيا مع المسيحيين ومسلم مع المسلمين، ويجيهم للحواريين يقول أنا كنت ذاهبا إلى دمشق فلاحلي نور من السماء وسمعت صوتا في النور يقول شاول شاول لماذا تضطهدني، قلت من أنت يا سيد، قال أنا الرب يسوع. لأول مرة في التضليل، لأول مرة في تاريخ المسيحي في تاريخ الدين الإسلام في عهد المسيح عليه السلام، أنا الرب يسوع قم وكرس في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. ولما دخل كلهم رفضوه إلا برنابا رحمه الله، لأن كم وكم وكم يصف في المسلمين أغرار، هم علماء وعباد صالحون لكن ما كل عالم أو كل عابد يصلح لأن يكون قائدا ولا أن يكون مديرا ولا أن يكون مدبرا، هو عالم يفتي ويتكلم بالعلم لكن السياسة والسوساسة الناس ما له بها دخل. فيأتي برنابا العبد الصالح هذا أحد الحواريين ويقول لهم لا تطردوه لا تطردوه شاول، سمى نفسه بولس، لا تطردوه وانظروا إن عمل شيء يعني يفسد تماما رددنا. طب ما هو قال المسيح ابن الله وانتم قلت كلكم، بس يظهر إنه ما كان جل برنابا هالخبر، يعني يمكن برنابا ما سمع إني أنا المسيح ابن الله، لأن برنابا بعد ما تأكد من أن هذا ضل فاجر مضل ألف إنجيله المشهور إنجيل برنابا، وقال فيه في أوله إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام برحمة واسعة بنبيه يسوع، إذ جاء الشيطان فضلل كثيرين بدعوى الدين والورع ومنهم شاول اللي هو بولس طبعا سماه بولس الذي أنكروا كل أنكروا الختان الذي أمر به الرب، أنكروا الختان الذي أمر به الرب وأباحوا كل لحم النجس آتين بتعليم شديد الكفر. هذا في أول إنجيل برنابا في أول كلمة فيه آتين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله وطردوه من مجامعه. لكن كما قيل لكل ساقطة في الحي لاقطة. لو جاك واحد أضل ما أنا قلت ألف مرة ما رأيت أفسد مذهبا من دين الشيوعي ولا أرضى مذهبا منه ولا أعكس للفطرة منه ولا أنجس ولا أخبث منه. وأول مادة فيه لا إله والكون مادة في حق السعادة سوفت لا إله والكون مادة، ومع ذلك صار ملايين البشر يتبعونه وملايين البشر يقاتلون عنه، وهو ما يساوي روشة بعير، لا البعير طاهر، روشة حمار أو خنزير، لأن البعير أطهر منه، روشة البعير أطهر منه. ومع ذلك شوف كيف ضل للناس. لكن نبينا محمد له 1423 سنة مهاجر، وقبله 11 سنة أو 10 سنين في المدينة، لا ده قبلها 13 سنة في مكة مبعوث، 13 حطها مع مع مع مع 23 يصير 1436 سنة. وقبلها كم؟ وقبلها سنوات طويلة، يعني جلس في مكة 13 عاما، قبلها 40 سنة عايش بينهم قبل أن يبعث رسولا. ومع ذلك نقرأ الوحي الذي أنزل عليه اليوم كأننا نسمعه من محمد، ونقرأ القرآن اليوم كأننا سمعه من جبريل على محمد أو من جبريل من الله عز وجل، لا تغيير ولا تحريف ولا تضييع. يحفظه في أهل أندونيسيا اللي ما يعرفون اللغة العربية، وأهل ماليزيا وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا وغرب دول وفي أوروبا وأمريكا وكل هذه البلاد، لا تكاد تخلو الآن مدينة أو قرية ممن يؤمن بهذا الدين إيمانا يقينيا، مع أن الناس كثير حرفوا طبعا، لكن المهم الأصل ثابت. يجيب الله لنا هذا القرآن العظيم ويتعهد بحفظه، إن نحن نزلنا ذكره إن له لحافظون، ويتعهد بحفظ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الدين الذي يبعث الله له رجال، مع أنه في عهده ما كانوا يكتبون الأحاديث، لأنه نهى عن كتابة أحاديثه في أول الأمر مخافة أن تختلط بالقرآن. فلما خطب في يوم حجة الوداع خطبة بليغة، وكان رجل من اليمن يقال له أبو شاه، لما سمع الخطبة اتعظ بها وعظا عظيما، فقال نبي إذا نود أن يكتبوا لي هذه الخطبة يا نبي الله، فقال اكتبوا لي أبي شاه، فكان إذن من النبي لأول مرة بجواز كتابة الأحاديث. ثم صار بعض الحديث صحابة يكتب بعضها يتوقف، إلى أن تكاثرت الأمة وتباينت أفكار الناس ومذاهبهم، دخل فيها بعض الضلال من اليهود والنصارى والذين أشركوا لا يريدون الإسلام وإنما يريدون هدمه، ثم دخل بعض الباطنية لدسوا، فأخرجوا أهل الأهواء، ومع ذلك يسر الله عبادا صالحين، كل أصحاب محمد كل ذات الذات من فضل الله علينا نحن أهل السنة والجماعة أننا نحب جميع أصحاب محمد، ولا يخطر على بالنا أن يوصف أحد منهم بأنه نازل المستوى، فكلهم عندنا ولو كان الواحد منهم سنة 4 سنين أو 5 سنين في منزلة عالية أصحابها. ثم جاء من بعدهم جيل التابعين فيه أئمة أشاوس حفاظ المسلم، ثم بعد التابعين أتباع التابعين، ثم جاء بعدهم ويخلق الله البخاري اللي يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. أقول لك لما اختبره أهل العراق وأجلسوا حوله 10 رجال عندما قدم عليهم وأعطوا كل واحد 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد مع المتون، ولما جلس هو الشيخ لابس عمامته جالس، فجل أول واحد قال يا شيخ حد أبقر عليه حدثنا فلان ويسأل، قال أنا ما أعرف الحديث هذا، فجاب الحديث الثاني والثالث، كل ما يقول حديث مقلوب يقول لا أعرفه أنا ما أعرف الحديث هذا اللي أنت بتقوله ده، ما هو من الحديث اللي أعرفه، فهو حافظ 200,000 حديث غير صحيح. فلما وصل هذا 10 انتهت، الثاني الثالث الرابع الخامس كان من 100 حديث، قال يا طبعا العوام اللي قاعدين قالوا الشيخ ما يفهم ده، كل شيء يقول ما أعرف ما أعرف، هذا ما عنده علم أبد. يحسبون أن العالم الجيد هو اللي يفتي كل شيء، يحسبون العالم الجيد اللي ما يقول لا، يحسبون العالم الجيد اللي يقول لا أدري. أن العالم الجيد هو اللي يقول لا أدري، العالم الجيد هو اللي يقول لا أدري إذا كان لا يدري، لأن من أفتى بغير علم فأضل وأضل، من أفتى بغير علم أضل وأضل، ضل وأضل، ضل وأضل. والمالك قلت لك يسأل عن 40 مسألة فيقول في 36 لا أدري، وأجب في 4، يعني خد 4 من 40. وطبعا لو في اختبار من اختبارات اليوم كان يصير ماله أو بالغ ولا في أي مرتبة بعدين، يعني مردود لا دور ثاني ولا ثالث ولا عاشر، لأن ما جاب إلا 4 مسائل من 40 مسألة. وكل ما قال لا أدري ما يرتفع في عين أهل العلم، ويحفظ البخاري هذه. وبعدين يقول يا هذا على الترتيب، على ترتيب المئة المغلوطة بترتيب الرجال العشر، الأول واحد حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا الحصيح فيه، وحديثك الثاني ويرد العشرة ثم ينتقل للثاني والثالث والعاشر ما أخطأ في حديث واحد. فشهد له عامة الحضور من أهل العلم بأنه إمام الأمة بالمسلم. وقد قلت كثير إنه كان شاهد له، تلقى عليه البخاري أكثر من 90,000 نفس، اللي درس ومن تلاميذ البخاري أكثر من 90,000، طبعا منهم الحفاظ الأئمة المتقنين المرتفعين كالفرابري وغيره، ومنهم اللي مشوا الحال، يعني ما كل شيوخ البخاري ما كل تلاميذ البخاري يصيروا يعني أئمة. 90,000 لو طلع منهم 10 متقنين يكفي، ويصون الله لنا سنة النبي بهؤلاء الحفاظ المتقنين الذين وضعوا لعلم الأحاديث موازين، ما أقول موازين ذهب ولا ماس ولا جواهر ثمينة، فوق الجواهر الثمينة والذهب والماس والفضة، لا يخس ثعرة في علم الرجال إتقانا وضبطا وميزان. ومسلم في مقدمة صحيحه يبين إن عن عائشة أول حديث رواه أنزل الناس منازلهم، يعني عرفوا كل واحد بقدره اللي تعرفونه منه عند أهل العلم، ويروي أحاديث ويقسمها ثلاث طبقات، يقول الحديث عند الناس ثلاث طبقات، أولا درجة الحفاظ المتقنين الضابطين اللي كذا اللي كذا مثل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من الأئمة، ثم ينتقل إلى الطبقة الثانية، هو يقول هي دونهم في الحفظ والإتقان، هي دون هؤلاء الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان، لكن اسم الحفظ والضبط يشمله، لكنهم أقل درجة من السابقين، إلا أن اسم العلم والحفظ يشملهم كفلان وعد الأسماء. ولكن وأنا في كتابي هذا يعني في صحيح مسلم إن إذا أردت لا أبدأ بثياق إلا إذا كان من الطبقة الأولى، فإذا لم أجد الحديث عند الطبقة الأولى يعني العالية في الحفظ والإتقان أنتقل للطبقة الثانية، فإذا لم أجده لا أنتقل للطبقة الثالثة، يعني ما أروي الحديث خلاص، هذا ما يصلح للرواية. هذا البخاري ومسلم، ويجي أبو داود قريب منهم، والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام مالك وأحمد بن حنبل، في أئمة الأشخاص موازين، قد يختلفون في الرجل، قد يختلفون في الرجل، واحد يقول ثقة، واحد يقول مصدوق، واحد يقول مقبول، واحد يقول كذب، طبعا كل واحد إنما يحكم بقدر ما يعرف. وطبعا بعض العلماء يقول الجرح مقدم على التعديل، لأن لو يعني ميزان من موازينه، لأن لو عدلوا شخصا قد يعدلونه على طبيعة الإسلام، لأن المسلمين كلهم عدول في الأصل، إلا محدودا في قذف أو مجلودا أو معروفا بشبهة، هذا غير. لكن الإنسان السليم اللي ما أخذ عليه انحراف، هذا اسم الستر يشمل، لكن بس ما كل من اسم الستر يشمل وكل الواقع يشمله كذلك، لأن قد يكون الرجل من عباد الصالحين ولا يقبلونه في ذرة من رواية حديث. أبسكت أنا الكلام، لأن شاول لما جاء برنابا اللي قبله، ثم تبين لبرنابا أنه من شر خلق الله على عدو، وقال في الإنجيل من أجله، وإحنا في دي في شرعنا عبد الله بن سبأ جاء من صنعاء. ابن السوداء كان يسمى وابن سبأ. بعض الناس يحسبهم اثنين، بعض الناس يحسب ابن سبأ غير ابن السوداء، هو ابن السوداء هو ابن سبأ. يعني بعض المؤلفين في الكتب حق المقالات، مقالات الإسلاميين، يحسب ان ابن سبأ غير هو. وجا نزل المدينة وبدأ يدس لقلب شريعة محمد كما قلب المسيحية شاول قلب المسيحي، قلب الإسلام كما قلب شاول المسيحي. لكن وين هو عن هذا الدين اللي اختاره الله لعباده وأرسل به أكمل رسله وأفضل خلقه وأحب عباد الله لله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يبعثه بالدين الكامل الشامل الشافي الوافي الذي يقضي للإنسانية كلها، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم وعربهم، أحسن القضايا وأتم الحلول إذا وفق الله القائمين بالأمر لها واستنبط الأمور من أصولها ومشوا على قواعد الشرع فيها، كما قال وهو يخطب: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله. فمن استمسك بهذا الكتاب الكريم لن يضل. وقربنا واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بهذا الميثاق، ولا تفرقوا ولا تفرقوا. فيجي عبد الله بن سبأ لما جاء المدينة بدأ يصيد بعض الضالين، ما هو الضالين من الصحابة حاشا، وحتى من التابعين، لأنه جاء في عهد عثمان ما كان يصل للمدينة ولا يقدر يقرب منها في عهد عمر، لأن اشتهر في الشرق والغرب أن عمر من الملهمين المحدثين. يعني كان يجلس في المجلس، مرة كما جاء في الصحيح يجلس فيمر رجل يقول عبد، يقول لعمر: أن لئن صدق ظني أن هذا الرجل كان كاهن في الجاهلية. وهو قاعد وهو مر عليه رجل من جمل الناس، ما لما شافه قال: لئن صدق ظني، في معنى كلامه لرأي البخاري وغيره، هذا الرجل كان يتكهن لقومه في الجاهلية علي. فجر الرجل فقال له: أنت كنت تكهن؟ قال: يا أمير المؤمنين ما رأيت أحدا قوبل بشر مثلي. زعلان الرجل وراء عمر يقول له كده. قال: حدثني بس، ماذا جاءتك به جنيتك؟ وأخذ عمر يلح حتى قال: إني كنت عند صنم من أصنامي، وذكر حتى ذكر أنه سمع صوتا يقول: يا كذا يا كذا يا كذا، الأمر صريح أو كذا بنبي كذا وكذا على محمد عليه الصلاة والسلام. فصدق ظن عمر وصدقه الله في منازل كثيرة. كم كان يقترح على حبيب الله مثل ما اقترح آية الحجاب، حجاب النبي، نساء النبي، وأنزل الله الحجاب. ومثل قال: يدخل عليك البر والفاجر، يقول النبي، يقول عمر للنبي: يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساء أمهات بالحجاب فينزل الله، وقل يا نبي: كل أزواجك وبناتك وسئلين عليهن من جلابيبهن، وقل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. هذا عمر. فلم يستطع ولم يخطر على بال يهودي أن يجي يفسد في المدينة في عهد عمر. عثمان حبيب الرحيم الصاحب، طيب القلب طيب القلب، طيب السير طيب السمير، بس ما عنده اللي عند عمر، ما عنده اللي عند عمر. فلما جاء فاغتنم هذا الرجل الفاجر ذا اليهودي العمر وجاء المدينة، وحاول يقول لبعض الغرار: انتوا ليش تدعون النبي محمد ما يرجع في الدنيا؟ هو عيسى هو اللي عيسى أرض. طبعا هو يكفر بعيسى، اليهود كلهم يكفرون بعيسى، قالوا قالوا قالوا على عيسى انه ولد زنا، كفئهم وقولهم على مريم، على مريم بهتانا عظيما، مريم عظيمه. فلما يعني ذكر ابن سبأ لهم قال: القران يقول ان محمد يرجع في الدنيا. قالوا له: وين الاغرار اللي عنده؟ قال: في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا في الدار الآخرة ما هو في الدنيا. فهو قال لهم: لرادك يعني في الدنيا، وحرف الكلمة عن مواضعه، وصدقوا بعض الأغرار. لكن خاف من تنبه الصحابة والعارفين، فهرب إلى، قلت لك، إلى أقصى بلاد العراق، يعني بين العراق العربي والعجمي، ونزل عند رجل يقال له حكيم ابن جبلة أو ابن حكيم العبدي، وكان من قطاع الطريق، ونزل عنده وبدأ يذيع ويشيع ضد الإسلام وضد أبو بكر وعمر وعثمان، يقول أنا قرأت في التوراة، وكذاب، إن كانت التوراة اللي هي بيد اليهود الآن فهو كذاب لأنها ما هو فيها، تحدى وتحدى كل اللي وراء، وإن كانت التوراة ما نعرفها ما هي ما أبو، إني قرأت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن علي هو وصي النبي محمد، يعني ما هو قادر يقول أبو بكر ظالم جائر ولا عمر، يقدر يقول أبو بكر ظالم جائر ولا عمر ظالم جائر ولا عثمان يغزوه المسلمين بسيوفهم، لكن قال أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن علي وصي النبي محمد. هذا بالنسبة لهالحال. في أمور كثيرة، وسمع عبد الله بن عامر بن كريز وهو من أهل بن قريب عثمان وكان أمير على هاتيك البلاد برجل وجاء له، من أنت؟ قال هو رجل من أهل الكتاب آمن بما نبيه ثم آمن بمحمد. قال شو الأخبار اللي جيني عنك؟ قال كلهم يكذبون علي، أنا ما أقول الكلام اللي يقول لك عليه ما أقول. قال بسروا عنا وعن بلادنا لا تبعد عندنا. نفى، فذهب إلى الشام فاجت معاوية من أولياء عثمان، فهرب إلى مصر في قرية نائية بعيدة عن الجنود وعن رجال الإسلام، وأخذ ينشر مذهبه حتى اجتمع له في السر جماعة من أهل مصر وجماعة من أهل يكاتبهم سرا في العراق اللي كان يعرفهم في العراق، وحاصروا مدينة النبي في وفر الحج وقتلوا عثمان بن عفان. وبعد ما قتل عثمان انتجه كلهم إلى العراق، كلهم برئيس عن إلى العراق. وسمعت عائشة وهي في مكة ولعلها تأتيه هي معها وطلحة أن ترده لتأخذ حق عثمان منهم في قتل تقتص منهم، وسمع علي رضي الله عنه وكان بويع بإمارة المسلمين واتجه إلى المشرق، وكانت سبقته عائشة وكانت سبقه هؤلاء المجرمين ولم يلتقوا إلا في البصرة. ولما تلاقى عثمان مع عائشة تواصوا بالخير، يا أم المؤمنين أنا اللي مسؤول عن دم عثمان، يا أمي أنا مسؤول عن دم عثمان، أنا أمير المؤمنين ودم عثمان أنا المسؤول عنه وأنا اللي أخذ بحقه، وأنت رجعي مكرمة محشم. وجاب لها وصفات من كبار من كبير من من من أكاب نساء المسلمين هناك ليكونوا يصطحبوها عائلة. بالليل اللي يبي يصبحون يسافرون عائشة وينتهي المشاكل، دبر عدو الله عبد الله بن سبأ تدبيرا سيئا. وش يعمل؟ خلى رجال من أتباع السريين يروحون قرب مخيم عائشة ويرمونها، يرمون على مخيم عائشة ورجال يرمون على مخيم علي في الظلة. اللي عندي علي يحسبون إن مخيم عائشة غدر بالعهد وهو اللي يرمي، واللي عندي عائشة يحسبون إن علي غدر وهو اللي يرمي. وقامت الحرب على هذا الحال ولكن هذاك ما اكتشفوا هذه الخديعة، وكان ما كان. وبعد ما راجعت عائشة رضي الله عنها والذين معها ورجع وقتل الزبير في وادي السباع، قتل الزبير غدر ابنه عمرو بن جرمود وقتله، ولما استقر الحال في الكوفة فكر في إعلان إلهية علي، مثل ما قلت مرة إني فكر في إلهية الحاكم وإعلان عبادته، يعني اللي هم الباطنيين العبيديين اليهود الأمه مجوسية. وخلنا صفين من 19 شخص يقفون على باب مسجد الكوفة، وعندي قال لهم إذا مر عليكم علي، صفين إذا مر عليكم علي قولوا بأغنية كانكم تغنون أنت هو، فإذا قال من هو قلوا أنت الله رب السماوات والأرض. فلما مر عليهم علي وقالوا أنت هو، قالوا أنت الله، شب شعره وأمر من حوله ولا سيما عبده قال له اجمع خل هؤلاء لا يهرب منهم أحد، فما سكوه. ثم أمر بحفرتين قدام باب المسجد وجمعوا حطبا جدا ونارا مشبو، فلما انتهت النار أمر برميهم أحياء فيها، فكان كل ما يرمو رجل يقول الآن أيقنت أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. ويقول فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ويقول أحد الشعراء لترمي، كان حاضر، لترمي بها الحوادث حيث شاءت، إذا لم ترمي به في الحفرتين، يعني في أحد الحفرتين. ولما انتهى الحال قيل لعلي إن عبد الله بن سبأ هذا اليهودي اللي عمل إنه مسلم هو وراء هذه البلايا، فقال هاتوه نرميه في النار. وكان ابن عباس قريب منه، هذا العبد الصالح، هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح أحد الأئمة في العلم والفقه، لكن في السياسة لا، فأحد الأئمة في العلم والفقه. فقال لعلي لا تفعل، لا ترمى عبد الله بن سبأ في النار، لأن هذا رجل متظاهر بالدين وما يعرفونه، ونخاف أن أهل الشام يشمتون بنا. ويقول علي بدأ يقتل الصالحين من جماعة، يحسبونه صالح، لا اليهودي لا يحسبونه صالح، يحسبونه صالح، لكن عليك بدل ما تقتله انفيه بعيد عن بلاد في البلاد. فنفاه إلى ساباط المدائن، ساباط المدائن على ساحل الخليج من جهة الشرق. فلما نفاه إلى ساباط المدائن، إلى ثبات المدائن، بعد مدة قتل علي، قتل عبد الرحمن يلجم المراد الخارجي. لما قتله يروي عامر بن سراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين، قال الخبر لما جاء الخبر لعبد الله بن سبأ أن عليا قتل، قال والله ما قتل علي ولا ذاق له ولا ذاق طعم الموت، ولكن الذي قتل شيطان تمثل بصورة علي فقتله عبد الرحمن بن مرجم. أما علي فقد صعد إلى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته. وبعدين هذه العقيدة انتشرت في بعض بلاد الإسلام ولا يزالون يعتقدون فيها إلى اليوم، وبعض البلاد الإسلامية التي ما جاء هذا البلاء لكنها حكمت بحكم العبديين اليهود. إذا كان إلى عهدنا قريب، والشيخ محي الدين عبد الحميد وهو يقدم أحد أئمة الكبار في عصرنا، لما كتب مقدمة كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، وكتب مقدمة كتاب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، ذكر قال وإلى الآن لا يزال أطفال القاهرة المعزية إذا سمعوا صوت الرعد قالوا يا بركة علي زود. هذا من معاصرين اللي كتب هذا الكلام في كتابه، يمكن أنا ما سمعته، لكن هذا المعاصر لنا كتب هذا الكلام في مقدمة كتاب مقال لأبي الحسن الأشعري، وفي كتاب المقدس ذكر هذا الكلام، أنه على خروج كلام الشعبي على على على على على هل يهودي ده عبد الله بن سبأ، وقولوا هذا الكلام لا يزالون يعتقدوا، يقولوا يا بركة علي سويت، يحسبون أن علي ماشي في السحاب وهو الرعد ده من عنده وصوت البرد من عنده، البرق صوته والرعد صوته. هذا مثل، لكن صان الله لأمتنا دينها، ولا يزال لله الحمد والمنة تعد في المسلمين أمة كثيرة أهل عقيدة صحيحة وسلوك صحيح وخلق مرتفع لا يوجد له نظير ولا قريب النظر في جميع الأرض من مشارقها ومغاربها. لا يوجد أتبع أي دين سماوي أو أرضي أو نظام ديني أو سماوي يقرب من رجل مسلم يتمسك بشريعة الإسلام خلقا ودينا وسلوكا وصدقا وعفافا وطهرا ونزاهة وبراءة وحلما وحفظا على الناس، لا يتعطش لدماء أحد، وحتى لو صار تحت يده كافر لا لا لا يتقرب إلى الله بالإحسان إليه. وقلت كثيرا هناك فرق بين الإحسان والمحبة اللي هو الموالاة، اللي يقول فيها الرب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون من يحبون، لا تجد قوما يريد من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أخوانهم. لا تجد مسلما قلبه ينفتح للكافر، إذا فتح القلب المسلم للكافر معناه القلب ده خربان، ولا يوجد طبيب مادي في العالم يعالجه، إنما يعالجه التوبة إلى الله والإنابة من الخطيئة والبكاء عليها والرجوع إلى الله وتطهير القلب من انفتاحه لمحبة كافر. ولو كان أبوك ولا أخوك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بعد الوحي نور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زينا للمشرفين ما كانوا يعملون فهذا من الإعجاز سلوكنا هذا من الإعجاز اللي يقوله في من 1400 سنة وأكثر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله يعني بعد عيسى بن مريم ما ينزل فتأتي ريح لينة تمد كل من في قلبه خزالة نبدأ الآن في تفسير الكلمات بعد هذا التمهيد والتقدمة التي ضبت بها حول هذه الآيات الكريمة في قوله عز وجل قل هل من شركائكم وطبعا الشركاء أشكال وألوان المعبودين من دون الله المعبودين بعض الملائكة عبدوا بعض قبائل العرب كانوا يعبدون الملائكة وكان يقولوا الملائكة بنات الله لما قيل لهم طب إذا كانوا الملائكة بنات الله من أمهاتهم يقولوا شريفات الجن إن ربنا تزوج من شريفات الجن عقيدة جاهلية عند الجاهلية في العرب الجزيرة هذه اللي تخرج منها محمد عليه الصلاة والسلام يقول تزوج شريفات الجن وجاء بالملائكة يعني الملائكة أبوهم الله وأمهم جنيات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والذي ربنا يقول قالوا اتخذ الله ولدا ويقول عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويقول فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقهم بل عجبت لا في آية أخرى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يعني من كذبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون ناس عبدوا الملائكة فجعلوهم شركاء وأصنام في نظره والملائكة رئيسهم جبريل وناس عبدوا الأنبياء والمرسلين وناس عبدوا ناسا صالحين شافوهم عباد صالحين بالاستقامة عبدوا الأول تبركوا به شوية دعوا ادعوا لنا اعملوا لنا سووا لنا ثم بدأوا يدعونهم بدل ما يقول اسأل لربك وادعي لربك يقول أنت اعمل لي أنت الشمر مرضي وعافي مبتلى ونبي الزرع وحب المرأة وسوي لي وسوي لي صاروا بهذه المثابة هذه من الشرك قل هل من شركائكم وكمان من الشركاء حجارة مثل الأصنام اللي كان يتخذها قوم إبراهيم ومثل الأصنام اللي كانت في مكة وفي حل المدينة إساف ونائلة وهبل واللات ومنات الثالثة الأخرى وعلى العزة أصنام مبعثرة في جزيرة العرب في مكة وغير مكة مكة والطائف والمشلل في أمريكا في مواقع كثير حجارة وقلت لك بعضهم يجيب التمر مثل عمر أحيانا يجيب التمر منها صنم وبعدين يبدأ يراكع له ويساجد له ويضرع له ويذل الله وانجعك عنها يعني أصنام هذا كلهم شركاء وبعض الناس خصوصا في عصرنا إما يعبدون من تولى عليهم فيسمعون له في معصية الله وحرب دين الله والقيام ضد شريعة الله وبعض الناس يعبد بلده وبعض الناس يعبد ولده يعني لو قال ولد عصى الله ما يهمه بالحيل لأن حبه ولده في قلبه أكثر من حبه لله حبه ولده في قلبه يقدمه على حب الله وحب ماله في قلبه أكثر من حب الله وحب زوجته في قلبه أشد من حبه هذا ما هو مسلم هذا أضاع الإسلام هذا يسمى شريك أنا قلت لك واحد يقول لي نبي محمد ما شاء الله وشئت يا محمد قال جعلتني لله ندان جعلتني شريك لله كل ما شاء الله ثم شئت وقال لما سمع عمر يحلب بأبيه قال يا ما هذا يا عمر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وفي بعض الألفاظ بالطواغيت، من كان حالفا في الله بل يحلف به. يعني أنت إذا حلفت بالنبي جعلته صنم، هل يرضى عاقل المسلم أن يجعل نبيه صنمان؟ اللي يحلف بالنبي، أنا أريد لأن أعرف أن كثير من الأمة الإسلام يحلفون بالنبي كأصار دين عندهم وطبيعة عندهم. لو ناس، أنا قلت مرة الحرمة حلفت بالنبي، لا راك تحلفين بالنبي، فحلفت بالنبي إنها ما عادت تحلف بالنبي، يعني صارت طبيعة دي بالله، وهو شرك بالله. النبي بيقول من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. هذا من الشركاء اللي يقول الرب كل، هل من شركائكم، كل هؤلاء شركاء. بعض الناس يعبد الشجر، بعض الناس كانوا الجاهلية يعبدون الشجرة، يقولوا ذات أنواط، يقولوا بها السيوف. وجاء هناك حديث وإن كان لا يصح أنهم قالوا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طبعا حديث لا يصح. حاشا أصحاب محمد، حاشا أصحاب محمد أن يفكر أحد منهم في الشرك بالله، وهم إنما خرجوا لحماية جناب التوحيد وصيانة جناب التوحيد، ويقاتلون من أجل التوحيد، يقاتلون من أجل لا إله إلا الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال عصم مني دمه وماله إلا بالحق، إلا بحق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء شركاء، حجارة شركاء، أشجار شركاء، أشجار شركاء، الأبناء قد يكونوا شركاء. اللي قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كلها تجعلوها أصلا. إن حبتوها كحب الله أو قدمتوها حب الله أنتم كفار خارجوا من الملة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني معناه أن من فعل ذلك فاسق خارج من دين الله. وفي آيات كثيرة في كتاب الله تحدد هذا المعنى، لكن هذا لا يمنع أني إذا بليت بمشرك قريب أو جنيب، قريب أو جنيب أو نازل أو يمين أو يسار أو صار تحت ملكي تحت يدي أني أظلمه، بل علي أن أحسن إليه. إن الله أمر بالإحسان في كل شيء، وقلت أكثر من مرة إن النبي محمد يوصي بالأسارى يوم بدر، حتى صار واحد منهم يقول والله من توصية النبي لهم بي بالأسير الكافر جاي قتلهم في بدر، ما وقعت طرفة في يد أحد منهم إلا قدمها على نفسه. يعني لو وقع بالتمرة في يد واحد ولا خبزه يعطيها لي قبل ما هو احتجها، وهو كافر. وربنا يبين أن هذا العمل من أبر البر، ربنا يبين أن هذا العمل الإحسان للكافر من أبر البر. يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا على الأبرار، على الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور، عين يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجير، يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كافر، إنما نطعمكم لوجه الله. خلنا ودي الكفار يسمعون هذا الكلام، عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة، خلهم يسمعون أنه لا يوجد دين ولا مذهب ولا منهج أعز للإنسانية ولا أكمل ولا أطهر ولا أوفى ولا أبر ولا أحسن من شريعة النبي محمد. وطبعا إحنا ما إحنا قادرين نوزعها على الناس كلهم على قدر عزمتات العزائم، ولكن بقدر ما يطاق. على الإنسان أن يبلغ شريعة الله على قدر ما يطاق، إن عجز أن يبلغ فليكن في نفسه، فليكن سلوكه دليلا على الدعوة إلى الله. أنا قلت لك أن أهل أندونيسيا اللي مئات الملايين الآن ما دخلهم جندي واحد بسلاح عشان يدعوهم إلى الله، ولا رح لهم جيش يقاتلهم. اللي عمالين يشعون في الشرق الغرب إن دين الرب عليهم اللعنة، هم والذين معهم والذين يسمعون كلامهم ويطيعونهم فيه. في أندونيسيا ما جاء لهم داعية، حتى اللي رايحين دعوهم السماء دعوهم بألسنتهم، ما هم علماء، ما يقول قال الله وقال الرسول أبدا، وإنما هي الشريفة لأهل دين الإسلام. ويحسب بعض لما يشوفوا الناس المسلمين فيهم بعض الانحراف يحسبون الإسلام فيه انحراف، يحسبون الإسلام فيه انحراف، ولكن الإسلام هذا كتاب الله، هذا هو الإسلام. اقرأ كتاب الله واقرأ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، تجد الدين الحق والمنهج الصادق والشرع الصحيح، هذا في كتاب الله. لما ربنا يقول للنبي محمد قل، يعني لهؤلاء المشركين، هل من شركائكم أنا أصنمك أو ثالك، سواء كانوا ملائك أو أنبياء أو دون ذلك، هل منهم من يهدي إلى الحق؟ وأنا قلت لك إن كلمة هدى في الدرس اللي فات قد تتعدى للأول بنفسها وللثاني بإله أو بالله. مثل هنا قلنا هل من شركائكم من يهدي، يعني يهدي الطريق أو يهدي الضال أو يهدي الضال اللي ما عرف الحق يهدي إلى الحق، فعداه بإله. قل الله يهدي للحق بالله، والمعنى واحد طبعا. لقينا كلمة هدى لها في اللغة العربية معان كثيرة، ما هو خمسة ولا ستة ولا عشرة لكلمة هدى. طبعا انت بسمع بلد لو واحد يقول له اهدى شوي، اهدى شوي يعني انت ضال، لا اهدى يعني اركز شوي، اسكن اسكن. المادة دي مادة هدى، لما قلت الواحد وانت بتكلم اهدى شوي، لقيته ثايب ثايب، اهدى شوي من الهدوء والهدوء والهدوء. المادة دي مادة، لكن ما هي معناها لنا اقصد، ولا اللي في قوله تبارك وتعالى قد من هشركم من يهدي الى الحق. انما كلمة يهدي وهدى تستعمل بمعنيين، بمعنى البيان وبمعنى الحمل على الطريق الرشيد السديد. يعني أنا شفت قدامي ناس مسافرين غرباء ما يعرفون الطريق، غرباء ما يعرفون الطريق، فقلت لهم وين تروحون؟ قالوا نروح للطريق الفلاني ودنا به اللي هذا قصدنا. نقول لهم الطريق هذا اللي قدامكم اسلكوا هذا الفج هو اللي يوصلكم إليه، هذا فج معتدل، لا تروحوا من هذا الطريق لأنه هذا الطريق منحرف، كثير التعاريج، كثير الحفر والجفر، كثير الثعابين، كثير الوحوش والحشرات، لا تروحوا فيه. إيش سميت أنا؟ هديتهم، لكن هديتهم يعني دللتهم، اسمها البيان والدلالة اللي يقول الرب فيها كما قلت بهذا الدرس الفائت، وأما ثمود فهديناهم، يعني ما جعلناهم راشدين، لا هديناهم بينا لهم، اسمها هداية البيان. هداية البيان، هداية البيان هذه الله تبارك وتعالى بينها لكل المكلفين، ولا يدخل أحد النار إلا بعد أن سمع يسمع بيان الله، إلا بعد أن يجيئه البيان بالبيان الإلهي، إلا أن يجيئه البيان الإلهي، البيان مبذول للكفار وللمسلمين. البيان، هداية البيان، يهدى الطريق هو النبي محمد، روى البخاري في الصحيح، روى البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال لما أخصب عن جهة الخبر، لأن أنس لك معه، أنس إنه 10 سنين يوم وقعد في المدينة عند أم، عند أم سليم أم، وكان قاعد فيه، لكن جهة الخبر أنه يمكن سمعه من أبي بكر أو من عابر بن فهيرة، وعابر بن خديل لما أسلم ربما سمع أحد منه. لما أقبل النبي طالع من مكة ومشى مسافة مهاجر إلى المدينة، النبي راكب ناقته وأبو بكر راكب ناقة خلف النبي محمد، وكان النبي كما قلت كثيرا يمشي يتلو كتاب الله، ما كأنه هارب من الكفار ولا خايف من المشركين، في غاية الأمن والأمان والطمأنينة، وأبو بكر حائر الرأس، بس طول ما هو راكب رأسه يمين ورأسه شمال وقدامه وراه، خايف على النبي محمد أن يجيء أحد من يمينها أو من يسارها، وشوف أعداء الله اللي يحاربونه وكل ذلك، خايف على النبي ما هو خايف على نفسه. إذا والنبي مرة يقول يسأله فيقول يا نبي الله أتخاف أن يكون الأعداء جميعا وخلفي فأنظر خلقا، ثم أقول لعلهم جاء من هنا، فأنظر يمين أنظر يسار أنظر أنظر، أخاف عليك يا نبي الله، أخاف عليك يا نبي الله. ولما نزلوا الغار وجاء الكفار وصاروا على باب الغار وصاروا على باب الغار، انزعج أبو بكر، لأن يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ولما جاي يرتب للنبي في الغار من منام، بدأ يحط رجله لعل يكون فيها شيء يقرص ولا كذا، يخاف على النبي خليه يبين في أبو بكر، حتى ما هدى وأنامه. فيقول أنس بن مالك في رواية البخاري أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مردف أبا بكر. كلمة مردف، بعض الناس يحسب أنه ركبين الاثنين على جمل واحد والنبي ركب قدام وأبو بكر ركب خلفه، لأن هذا يسمى كلمة مردف تشمل كلمة مردف فلان مردف فلان، يعني مركبه على الدبة اللي هو ركبها من وراه، ولكن هذا غير المراد هنا، بل المراد أن أبو بكر يأتي تبع متابع وراء النبي محمد على حول قوله تبارك وتعالى لأن ذا ملائكة مردفين، مردفين يعني واحد يورى واحد، ما مركبين على مدبة واحد مردفين، إنما يجي ملك بعد شوية ملك وراء بعد شوية ملك وراء. فيقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهو مردف أبا بكر. ويقول في البخاري رواية أنس وكان أبو بكر شابا يعرف، وكان أبو بكر كان النبي مردف هو النبي مردف أبا بكر، وكان النبي وكان أبو بكر شاب يعرف، وأبو بكر شاب يعرف، والنبي شيخ لا يعرف. هذا لفظ البخاري. إيش معنى هذا يعرف؟ أبو بكر كان كثير الأسفار في التجارة، يتقلب في مشارق الجزيرة العربية ومغاربها، ويعرف أن أنساب العرب ما لا يعرفه أحد في جزيرة العرب، يعرف أنساب القبيل ولا أبوه أمه الآباء والأمهات والعالي والنازل والمرتفع واللي عليه الدوم واللي ما عليه الضيم واللي عليه كذا، كان أعرف الناس به. حتى كان النبي لما يجي حسان يهجو قريشا يخليه يروح لبكر يعلمه أنساب القبائل، عشان لما يهجوهم ما يقول كلام لا يشمل النبي محمد، يقول كلام فيه جاء الكفار لا يشمل لا يدخل فيه رسول الله. أبو بكر اللي علم حسان بن ثابت الشعر عشان يصوغه في الشعر. فيقول أنس وأبو بكر شاب يعرف والنبي شيخ لا يعرف. وش معنى هذا؟ أصل أبو بكر هو أقل من النبي بشيء قليل، سنتين، يعني مولود بعد ميلاد النبي بسنتين ومات بعده بسنتين، وكلهم على 63 سنة، مثل عمر على 63 وعلي على 63، ما في إلا لسان عثمان 84 أو حولها، والبخاري على حوالي 63، والمسلم قريب 63، كله كل الأحباب الكرام الأكابر كانوا بهذه على هذه. لكن النبي عليه السلام ما كان كثير التنقل في جزيرة العرب، وأبو بكر أكثر العرب يعرفونه من تنقله للتجارة في نواحي جزيرة العرب. فأي واحد، وطبعا ما هو للسن، إنما النبي عليه السلام وأبو بكر، وطبعا لفظي أنس هو لفظ أدبي، ما يقول عن النبي شاب، مع أنه يكره أن يقول النبي شاب، هو شيخ، يقول عن النبي شيخ ما يقول شاي، لأن كان أنس من أكره الصحابة لأن يسمع أن النبي شاب. هو صحيح النبي في آخر الوقت كان يصبغ بالحناء والكتم، بالحناء والكتم فتصير بين السواد والحمرة، لكن العنفقة بكثرة ما ينزل عليها الوضوء يصير فيها شعرات بيض، ولذلك في الحديث في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي ليس بالطويل وهو يصف محمد عليه السلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالجعد ولا بالجعد القصط ولا بالثرط بعثه الله على كذا وعلى رأس كذا وقام في المدينة كذا وبقي في المدينة كذا وتوفاه الله على رأس 60 سنة في البخاري ومسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء من كراهيته يقول ما كان الله ليشنأه بالشرك. هذا كلام أنس كلام أنس إن يقول في الحديث صحيح ما كان ليشنأه ما عيب ما يشيب لأن عنده الشيب عيب رضي الله عنه لا نضعف طبعا خلقكم من ضعف ثم جعل بعضكم ضعف القوة ثم جعل بعض القوة ضعفا وشيبا. فيقول وأبو بكر شاب يعرف قصد من يعرف يعني أبو بكر بأن القبائل تعرفه أكثر من الرسول عليه السلام. فأقبل يجي الرجل يلقاه مشي في الطريق فيقول لأبي يعرف أبو بكر يا أبو بكر من هذا الذي أمامك؟ فيقول هذا هاد يهديني السبيل هذا هاد. يقول أبو بكر ما ودهم يقول محمد ما يقول مخايف على الرسول يكون واحد من أعين قريش. فيقول هذا هاد يهديني السبيل يقول الرجل يحسب أنه دلال الطريق خريت يدل أبو بكر على الطريق وأن النبي هو اللي يدل أبو بكر مع أن النبي ولا أبو بكر ولا هو اللي دليل عامر بن ذاك عبد الله بن رقص الديري كافر يوم أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعرف أهل الجهاد بالطريق من الديل هذا عبد الله بن أرقة. فأبو بكر لما يقولوا له من هذا الذي يا أمامك يا أبا بكر يقول هاد يهدين الطريق يحسبون الطريق الحسي اللي بين مكة اللي قدامه هو المنهج ده يقول يهديني السبيل وإنما يريد أبو بكر يهديني إلى الله يهديني إلى الرشاد يهديني إلى الطريق الحق يبين لي الطريق اللي نجيني من جهنم ويدخلني الجنة. هذا قصد أبو بكر في كلمة يهديني السبيل. ولما يقول الرب عز وجل هل أتى على لسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا هديناه السبيل من هذا سبيل أي سبيل سبيل الخير وسبيل الشر كما قال في سورة لا أقسم بهذا البلد إن هدينا وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر كما قلت في درس الفائت كذلك إن هديناه السبيل يعني طريق ما عرفنا طريق الخير اللي يودي الجنة وطريق الشر اللي يوصل لنا إن هديناه السبيل. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.